الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد اخواني المؤمنين، موضوع خطبتنا ما هو دور المسلم في البيت والمجتمع، او بالعباره ما هي مسؤوليه المسلم نحو نفسه وبيته وامته. فاقول يقول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. من المعلوم اخواني ان المسلمين في مشارق الارض ومغاربها مخذولون مستضعفون، اذلاء مستعبدون، تجرعوا مرارة الظلم في العالم وعمموا الفساد وتمرغوا في أوحال الرذيلة، أمة مقطعة الأوصال، أمة ضائعة، أمة ممزقة إلى دويلات وشعوب لا تجمعها رابطة أو علاقة، أمة لا وزن لها ولا تأثير، أمة حائرة تائهة تعيش عيشة الذل والهوان في العالم، تعيش عيشة الضعف والتخلف والسبعية والهزيمة. وهذه الحقيقة لا ينكرها إلا مجاحد، ولا يجادل فيها إلا الخبثاء الذين يريدون أن يعيشوا في الفساد والإفساد ولا يستطيعون الحياة إلا تحت ظلام التمزق والهزيمة والتبعية للغرب الكافر. وهذا الذل وهذا التمزق ما لحق بالمسلمين إلا بعد أن أمروا شريعة الله وغيروا ما بأنفسهم من إيمان إلى الشرك والإلحاد. لحقهم الذل بعدما غيروا ما بأنفسهم من صدق وإخلاص إلى كذب ونفاق. لحقهم الذل بعدما غيروا ما بأنفسهم من اتحاد وتضامن إلى طرق حزبية وفرق إلحادية محاربة للدين. لحقهم الذل بعدما غيروا ما بأنفسهم من تقوى وفضيلة إلى الصيام ورذيلة. لحقهم الذل بعدما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسول الله وولوا وجهتهم نحو الغرب يرضون بلبانه ويقتدون من فتات موالده. فكان من نتائج ذلك أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وماء بغضب من الله. نعم طاعت هذه الأمة وذهبت في نوح وألغي الحكم بشريعتها في العالم وديس بالأقدام بكتاب ربها وسبحت أخلاقها وأهينت كرامتها. انظر إلى البلاد الإسلامية في العالم، انظر إلى البلاد الإسلامية من أدناها إلى أقصاها، ماذا تجد؟ تجد شبابا ممزقا، فتيات عاهرات ضائعات، تجد خمرة متفتقة هنا وهناك، تجد مخدرات منتشرة من كوكايين وهيروين وحشيش وحيون، تجد كثرة القتل، السرقة، الاغتصاب، الاختطاف، القلق، الحيرة، تجد الإسلام يحترق، الإسلام يحترق، تجد جيلا سارحا بلا دين ولا عقيدة ولا أخلاق ولا أمل في الإنقاذ ولا أحد يرحم، ولا يمكن أن يرضى بهذا الحال مسلم أو مؤمن، لأن الإسلام دين العزة، دين الكرامة، دين القوة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الإسلام دين الطهر والفضيلة، دين الأخوة والتضامن، دين المحبة والاتحاد، إنما المؤمنون إخوة. فلا بد من عمل الإسلامي، لا بد من عمل الإسلامي، ولا بد من تضحية وصبر من أجل إعادة الحياة الإسلامية. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والغريب في الأمر هو أنه كلما ظهرت جماعة إسلامية ناضجة واعية تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإعادة الحكم الإسلامي، كلما تحركت جماعة من هذا النوع في العالم إلا وتحركت جيوش، جيوش من شرق ومن غرب، من داخل البلاد الإسلامية ومن خارجها، من حكام ومن زعماء، من أحزاب ومن طوائف، تحرك الجميع بقوة وقسوة وسرعة، وأثاروها حربا باردة وصاخبة، وجندوا الكلمة والسلاح والرجال، ووجهوا أجهزة الإعلام لمحاربة هذه الجماعة والقضاء عليها خوفا من الإسلام، خوفا من الإسلام، وخوفا من تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الحكم الإسلامي. لماذا هذا الخوف؟ لماذا الخوف من الإسلام؟ الشرق والغرب يخاف من الإسلام، لماذا؟ لأن الإسلام يصنع أمة واحدة ذات عقيدة واحدة وأخلاق واحدة وأحكام واحدة ولغة واحدة لا تعدد فيها، لا تعدد فيها إلى دويلات ولا إلى أحزاب تمزق الأمة وتحارب الدين. يخافون من الإسلام لأنه لا تبعية فيه للغرب، بل يعتبر الولاء للكفار ردة ويعلنها مدوية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة والقوة؟ فإن العزة والقوة لله جميعا. يخافون من الإسلام لأنه يحقق الأصنام، ويجعلهم لأنه يحطم الأصنام ويخدع الخرافات ويظهر تلاعب المفسدين المتهالكين ويجعلهم أمام الناس عراة مفضوحين. بعد هذه المقدمة أخي الكريم، أنصح نفسي وإياك بأن نعود إلى الله، أن نعود إلى الله وأن نصطلح مع الله ونرجع إلى خدمة دينه والعمل بشريعته في أنفسنا أولا وبيوتنا ثم مجتمعنا. أطمئنك أننا إذا أقمنا جميعا دولة الإسلام في بيوتنا أقيمت لنا على أرضنا. فلنجدد إيماننا إخواني، فلنجدد إيماننا بالعناصر الأساسية التالية: أن لا نبتغي غير الله ربا، ولا نتخذ غير الله وليا، ولا نبتغي غير الله حكما، ولا نرجو إلا إياه، ولا نعتمد إلا عليه، ولا نورم إلا إليه، ولا نخضع إلا له، ولا نحكم إلا شرعه، لأنه هو وحده رب كل شيء ورازق كل حي ومدبر كل أمر. هو الذي يشفي المرضى وينزل الغيث ويعطي الأولاد، هو وحده الخافض الرافع المعطي المانع الضار النافع، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وكل من سواه وما سواه من ملك ونبي ورسول وولي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. بعد هذا اخي الكريم، حاول ان تتأدب بآداب الاسلام وان تتمسك بمكارم الاخلاق التي ما بعث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الا متمما لها. فكن صادقا مع الله، كن صادقا مع هذا الدين ومع الناس، وكن صادقا حتى مع نفسك ومع اهل بيتك. كن وفيا لوعدك، امينا في معاملتك، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. كن متواضعا، شجاعا، كريما، حليما، صبورا، قويا في الصدر بالحق، قل الحق ولو كان مرا، راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقائدا ومرشدا وهاديا. لا تستبدل برسول الله شيئا غيره ولا تعترض طريقه الا طريقه. ثم واظب على قراءة ما تيسر من القرآن كل يوم واحفظ فيه ما استطعت، فإن أعداء الإسلام قد اجتهدوا في فرض هذا القرآن ومحو أثره من حياة المسلمين، فزاحموه بالعلوم العصرية والثقافات الغربية، فكونوا جيلا في بلاد المسلمين لا يعرف ربه ولا صلة له بكتابه. فأكبر نكاية لهذا العدو هو أن نعود إلى هذا الكتاب وأن نعكف عليه حفظا وفهما وعملا وتطبيقا. قد جاءت من الله نور والكتاب المبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى نور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم طالع أخي الكريم طالع كتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو نصف ساعة كل يوم واحفظ منها ما تيسر ولو حديثا واحدا كل يوم. ثم جالس أخي الكريم جالس أهل التقوى والإيمان والعلم، ولا تخالط أهل الفسق والبدع والفجور، ولا ترجعوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. حقا إن مخالفة الفساق تميت القلوب وتفسد الطباع، فاحذر لنفسك الذي استطاع إن الطباع تصرف الطباع. ثم احرص أخي الكريم على طلب الحلال في مأكلك ومشربك وملبسك، احرص على أكل الحلال واعلم أن كل لحم نبت من صحت وحرام فالنار يزيه كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وحافظ أخي الكريم، حافظ على وقتك فاصرفه فيما ينفع ويفيد، وإياك أن تضيعه سدى بين المقاهي والسينمات وشواطئ البحار وأماكن القمار ولعب البيار حيث تنزل عليك لعنة الله والملائكة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله يسأل العبد يوم القيامة عن عمره عامة وعن شبابه الخاصة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به، رواه الطبراني وغيره. وإذا خرجت أخي الكريم، إذا خرجت إلى الشارع فغض بصرك عما حرم الله، فالبصر نعمة وأمانة، فلا تكن لنعم الله كفورا ولا تكن لأمانته خائنا، ولا تخرج للشارع إلا بضرورة أو مسجد، وإلا رجعت محملا بالأوزار والآثام، لأن الشوارع مزدحمة بسخط الله ولعنته مثل شوارع المغضوب عليهم والضالين، أينما نظرت أينما نظرت وقع نظرك على ما يغضب الله، على ما يغضب الله. فاتق الله، فاتق الله وانتشر قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وراقب الله في كل أعمالك واعلم أن الله يراك وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فليكن عملك في السر كعملك في العلانية. ثم ساحد أولادك، ساحد أولادك فعلمهم عقيدة الإسلام، واغرس في قلوبهم حب الله وحب رسوله وحب كتابه، ونشرهم على الأخلاق الإسلامية والآداب الدينية من صدق وأمانة وحياء وعفة وتواضع وكرم وشجاعة وما إلى ذلك من الأخلاق الكريمة والشيم الحميدة. وعودهم، عودهم على الصلاة معك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فلا خير في شباب، لا خير في شباب لا يعرف السجود لرب العالمين. والتزم وصية رسول الله الغالية الذي يقول فيها: مروا أولادكم بالصلاة وهم سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أحمد وغيره. ثم حفظ أبنائك ما استطعت من كتاب الله وأحاديث رسول الله، واجعل لكل سورة من القرآن هدية تقدمها لكل من يمكن حفظها، تشجيعا على حفظ القرآن، تشجيعا على حفظ القرآن الذي ضاع في هذا الزمان المظلم، وهجره المسلمون وولوا الأدبار. ومن المقطوع به أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقف أمام الله يوم القيامة في ساحة محكمة الله، فينادي صاحبا على هذه الأمة، ينادي رسول الله صاحبا على هذه الأمة: يا رب إن قومي استحضروا هذا القرآن مهجورا. إن قومي، وقال الرسول: يا رب إن قومي استحضروا هذا القرآن مهجورا. هجروا حفظه، وهجروا تلاوته، وهجروا ترسيله، وهجروا فهمه، وهجروا تدريسه، وهجروا العمل به، وهجروا الحكم به، وهجروا الجهاد من أجل تطبيقه ورفع عرفه. ثم إنه من الواجب عليك أخي الكريم أن تحذر أبنائك من الاستماع إلى الأغاني، كل الأغاني. حذر أبنائك من الاستماع إلى الأغاني، وخصوصا الأغاني الناجحة، والنظر إلى الأفلام الخليعة والمسلسلات الإجرامية التي هي عبارة عن مدرسة لتخريج أفواج من القتلة والمجرمين واللصوص والمخربين. ومن أكبر الجرائم، والله من أكبر الجرائم، أن يحمل الرجل إلى بيته هذا التلفزيون الخبيث. التلفزيون نعمة من نعم الله علينا لو كنا نوجهه في صالح ديننا وصالح أبنائنا وتنشئة الجيل النشأة الصالحة، ولكنه والحالة هذه إن إدخاله إلى بيوتنا والله جريمة من أكبر الجرائم. هذا التلفزيون الخبيث الذي يرمي في أكبر برامجه إلى محاربة الدين، ويوجه نحو الفساد والإباحية، ويسجل على التبرج وهدم الأخلاق، إنه والله سرطان. فأقام للقضاء على الحياة والكرامة والعزة والفضيلة. فاستماعه والاستماع إلى أغانيه والنظر إلى مشاهده يعد من أكبر الحرام وأعظم الإثم. ثم راقب أبناءك أخي الجليل، راقب أبناءك وإياك أن تتركهم يرافقون الأشرار ويصاحبون التجار، واحذر أن يقضوا أوقات فراغهم بين المقاهي والسينمات أو في لعب البيار في محلات القمار لعن الله مروجيها والقائمين عليها الذين يعملون على تحريض هذه الأمة وإفساد أبنائها. ثم درب بناتك على الحياة والحشمة في الملابس منذ نشأتهن، ودربهن على الحجاب منذ صغرهن حتى يتعودن عليه في كبرهن، وحذرهن من مخالطات المتبرجات والدخول عليهن والجلوس معهن، واغرس في قلوب بناتك بغض المتبرجات واحتقارهن، لانهن يخالفن اوامر الله ويقلدن الكافرات الفاجرات. وقد امرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلعنهن كلما وقع بصرنا عليهن. فقد روى الامام احمد والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في اخر امتي رجال يركبون على الفروس كاشباه الرحال، يعني السيارات، ينزلون على ابواب المساجد اي يدخلون اليها ويتركون هذه السيارات خارجها. نساء، يقول رسول صلى الله عليه وسلم، نساؤهم، نساء هؤلاء أي أصحاب السيارات. وهذا يعد من أكبر معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه برسالته. يقول صلى الله عليه وسلم: نساؤهم كاسيات عاريات، كاسيات يعني في عرفهن، عاريات في عرف الشرع، كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت يعني ككرة الجبال، كأسلمة البخت للرجال. اعنوهن فإنهن ملعونات، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اخبر لبنتك، اخبر لبنتك الزوج الصالح، ونحن نريد بهذا تكوين البيت المسلم. ثم اخبر لبنتك الزوج الصالح، الزوج التقي الذي يعرف كيف يصون عرضه وشرفه ويحمله الخوف من ربه على اكرامها والاحسان اليها وعدم ظلمها والاساءة اليها. وابحث عن هذا الزوج، ابحث عن هذا الزوج في صفوف اخوانك من الشباب المسلم الطيب، واعرض فتنتك عليه، اعرضها عليه كما كان يفعل سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. واياك ان تزوجها لفاسق او سكير او خليع او لمن لا يصلي ولا يلتزم بشريعة الاسلام، لا تزوجه اياها طمعا في غنى او حبا في منصب، فتكون خائنا لامانتك مضيعا لشرفك وكرامتك. فقد روى الترمذي وغيره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتاكم من صدر دينه وخلقه فزوجوه، اذا اتاكم من ترضون دينا وخلقه فزوجه بأي سبب قل أو كثر زوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. واحذر أخي الكريم، احذر من مخالطتهن بقرينات السوء من أبناء الأسر الخارجة عن الدين البعيدة عن آدابه وتقاليده. وإياك أن تسمح لبناتك بالحضور في الحفلات والمناسبات التي يختلط فيها الرجال بالنساء، أو في الأعراس التي يصور فيها النساء الحاضرات. والمؤمن والباجر والسكي والأبيد، وذلك من أكبر عوامل انتشار الفساد وذروع فاحشة الزنا، لأن النفس أمارة بالسوء وكل قرين بالمقابل يحتدي. اللهم احفظنا ديننا، اللهم احفظنا ديننا، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من الكفر والإلحاد والزير والفساد والتشرد في الأرزقة وفي السفاح الجاهلية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافنا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا الذنب مما غفرت، ولا عيب مما سترت، ولا طريق مما شفيت وعافيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر هذا الدين، اللهم انصر هذا الدين، واحضر من خذل المسلمين. اللهم من أراد الكيد لهذا الدين فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم من أراد حرب الإسلام فاغسل الله ظهره. اللهم من أراد حرب هذا الدين فاغسل الله ظهره وبدل أمره وخير سعيه وشدد شمله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عزمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فضل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر المشاهدين في كل مكان، اللهم انصر المشاهدين في كل مكان، اللهم انصر المشاهدين في كل مكان، واقهر عدوك حيث كان، واقهر اللهم عدوك حيث كان. اللهم ارفع راية هذا الدين واجعل الدائرة على الكثيرين. اللهم وفق ولاة المسلمين لحفظ صلاح دينهم وإعلان كلمتك، وأحضرنا صلاة المسلم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الملك الحسن الثاني ومعاهده نصرا مشعوبا بهدايته والتوفيق. اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم وفقه الخير وأنعمه عليه، اللهم اهديه لما فيه صلاح هذه الأمة، اللهم اهديه لما فيه صلاح هذه الأمة، اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه ومقابله حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا منصور على قوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم